وقال شيخنا البلقيني ينبغي أن يقال بلا تأويل ليخرج البغاة والخوارج الذين يستحلون دماء أهل العدل وأموالهم ويعتقدون تحريم دمائهم على أهل العدل. قل آية البغاة الذين ظهروا في الصدر الأول كانوا يعتقدون أن دماءهم على أهل العدل حرام، أما دماء أهل العدل أي أهل السنة حلال لعنه الله. هذا الذي قتل سيدنا علي رضي الله أحد هؤلاء. كان البخاري رواه حديثا ثم هذا الرجل دخل في الخوارج فمدح قتل سيدنا علي قتل الخارجي علي رضي الله، فقال يا ضربة من تفي ما أراد بها إلا ليبلغ من العرش رضوانا. الله يلعنك. قال له يسمى عمران بن حطان، لما روى البخاري عنه الحديث كان ظاهره حسنا، ثم كفر على الكفر. الله يحسن عاقبتنا. والذين أنكروا وجوب الزكاة عليهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتأويل، فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يكفروهم، انتهى. وهذا شاهد من منقول المذهب لمسألة التأويل بالاجتهاد. فالخارجي الذي يكفر أهل السنة قاطبة ويستحل دمهم فهو كافر، وأما الخارجي الذي يكفر مرتكب الكبيرة فهذا الذي لم يكفروه ولكن فسقوه. ومما يشهد من المنقول في مسألة الاجتهاد بالتأويل وحكاية الكفر قول شمس الدين الرملي في شرحه على منهاج الطالبين في أوائل كتاب الردة، في شرح قول النووي: الردة قطع الإسلام بنية أو قول كفر. ما نصه؟ فلا أثر لسبق لسان أو إكراه واجتهاد. بنية أو قول كفر؟ نعم. ما نص بالقلب فقط أو بالقول؟ هذا معنى. نعم. لأن النية مع القول ليست شرطة، اجتماع النية بالقول ليست شرطة. النية نية الكفر وحدها كافية، الكفر صاحبها، وقول الكفر أيضا كافية. ما نصه؟ فلا أثر لسبق لسان أو إكراه واجتهاد وحكاية كفر، انتهى. وقول المحشي نور الدين علي الشبراملسي المتوفى سنة 1087 عند قول الرملي واجتهاد، ما نصه؟ أي لا مطلقا كما هو ظاهر لما سيأتي من نحو كفر القائلين بقدم العالم، مع أنه بالاجتهاد والاستدلال المراد أن الاجتهاد ليس في كل موضع عذرا يمنع التكفير، بل شرطه أن لا يكون في القطعيات، فالاجتهاد في القطعيات إذا أدى بصاحبه إلى الكفر لا يعذر، أي لا يقال اجتهد فأخطأ فلا يكفر، لأن كثيرين من المنتسبين إلى الإسلام اجتهدوا في القطعيات ودخلوا في الكفر فلا يعذرون بل يكفرون ويجرى عليهم أحكام الوقت، فالفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام وهم خارجون من الإسلام، ابن سينا أبي علي بن سينا الفارابي وابن رشد الحفيد، هؤلاء مالوا إلى القول بقدم العالم فلا يعذرون بل يجرى عليهم أحكام المرتد. ومعنى تسميتهم الإسلاميين ادعاء الإسلام منهم، لأنهم لم يظنوا عن أنفسهم أنهم ينتمون إلى دين غير الإسلام، أو بقهم اجتهادهم الفاسد في الكفر. والعجب من الوهابية يكفرون ابن سينا ولا يكفر ابن تيمية وهو أخوه، كلاهما اتفق على أن العالم أزلي، غير أن الفرق بينهما أن ابن سينا يقول العالم أزلي بمادته وصورته أي تركيبه، وابن تيمية يقول العالم جنسه أزلي والأفراد المعينة حادثة. مولانا ابن سينا يقول بأزلية العالم العلوي والسفلي أم فقط العالم العلوي؟ كله أزلي. ابن سينا كان يظهر انتماءه إلى الفلسفة، أما ابن تيمية لا يظهر بل ينصب رأيه هذا الذي هو رأي الفلاسفة المحدثين إلى أهل الحديث. وقال المحشي الآخر على الرملي أحمد بن عبد الرزاق المعروف بالمغربي الرشيدي. المحشي معناه الذي عمل الحاشية، والحاشية كالشرح، لكن الحاشية لا تستوعب حل ألفاظ المتن جميعها، إنما تحل بعض الألفاظ، فيقال لمن عمل حاشية على كتاب محشي. وفي شرح الرملي على ابن الطالبين له عمل عليه حاشيتان. المتوفى سنة 1096 قوله واجتهاد، أي فيما لم يقم الدليل القاطع على خلافه بدليل كفر نحو القائلين بقدم العالم، مع أنه بالاجتهاد انتهى، مثل ابن سينا والفارابي اجتهدا لكنه اجتهاد باطل لأنه اجتهاد مع وجود الدليل القاطع، ولا يعتبر الاجتهاد مع قيام الدليل القاطع، لأن حدوث العالم قامت عليه الدلائل القطعية من الكتاب والسنة. والعقل من العقل. نعم. من العقل إيه؟ والدليل العقلي. ثم نعم. أعيد العبارة. لأن حدوث العالم قامت عليه الدلائل القطعية من الكتاب والسنة والدليل العقلي. والدليل العقلي. نعم. حدوث العالم ثبت بالدليل العقلي وبالكتاب. القرآن دليل قاطع، أما الحديث إن كان ما كان متواترا فهو دليل قاطع، أما ما لم يكن متواترا فما وصل إلى حد المشهور فهو دليل قاطع عند الحنفية، أما ما دون مشهور وهو ما يروي ما رواه اثنان او واحد فليس قاطعا. فحديث كان الله ولم يكن شيء غيره سيصل الى درجه المشهور احتمالا، فاجتهاد ابن سينا والفارابي وأمثالهما ممن يسمونهم الفلاسفة الإسلاميين ليس اجتهادا معتبرا، فلا يعذرون بترك تكفيرهم. وعلى وفق هذا يحمل الكلام الذي نقله إمام الحرمين عن الأصوليين أن من نطق بكلمة الردة وزعم أنه أضمر تورية كفر ظاهرا وباطنا، يعني التورية البعيدة، أما التورية القريبة لا يكفر مريدها. وممن نقل أن التأويل البعيد لا يقبل الحافظ السبكي في فتاويه والقاضي عياض المالكي، ويدل على ذلك ما رواه البخاري عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه قال: أيها الناس، إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي على عهد رسول الله، وإن الوحي قد انقطع، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وصدقناه وقربناه، ومن أظهر لنا غير ذلك لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة. معنى ذلك أن من كان له تأويلا قريبا قبلناه، أما التأويل البعيد أن من كان له تأويل قريب قبلناه، أما التأويل البعيد فلا نقبله. وقال الفقيه المشهور عند المالكية حبيب بن الربيع: ادعاء التأويل في لفظ صراح لا يقبل. ومن هنا يعلم أنه ليس كل متأول يمنع عنه تأويله التكفير، فليجعل طالب العلم قول الرشيدي المذكور فيما لم يقم دليل قاطع على ذكر، يعني أنه ينبغي أن يكون مستحضرا لهذه الكلمة في قلبه لأنها مهمة، لأن التأول مع قيام الدليل القاطع لا يمنع التكفير عن صاحبه، وإلا للزم ترك تكفير النصارى لأنهم على حسب زعمهم اجتهدوا، والبوذيون أيضا اجتهدوا على حسب زعمهم فرأوا أن ما هم عليه حق فدانوا به. فالذي يعتقد أن كل متأول يعذر مهما كان تأوله فقد كذب الشريعة. وقولنا في الخوارج باستثناء بعضهم